وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع. مين قال مقسوم كداب يا ودع؟ ده انت اللي في ايدك طرف الخيط. في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح. ضحكة من الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت. أنا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعنتني الحزن قدرت عليه. ويا بحر حلفت إني عديت، ويفوت العمر لو استنيت. دقت عالصبر فتح لي الباب، وحكالي هموم كل الأحباب. ويا فرحة اترسمت بعد غياب، وقالت لي تفضل لما ناديت. الحلم براح والكون مشاوير، والغنوة جناح أخدك ويطير. ده العشق مالوش أصل وتفسير، ويبان في عيونك مهما دريت. أنا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه. ويا بحر حلفت إني عديت، ويفوت العمر لو استنيت. الناس فوازير وسطور حكايات، وساعات براويز وساعات متاهات. ودموع بتدوب وسط ابتسامات، تضحك دمعاتك لو حنيت. مكتوب للغايب يوم حيعود، مكتوب للغصن يضم ورود. من حضن الليل فجرك مولود، نبات ونبات زي الحواديت. أنا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه. ويا بحر حلفت إني عدي، ويفوت العمر لو استنيت.